يبقى هي مين؟ اكنه قال فئة مؤمنة تقاتل في سبيل. طب واخرى ما جابش تقاتل في سبيل الشيطان زي ما قال في الاولية تقاتل في سبيل الله، جاب هنا كافرة، ما جابش في الاولى مؤمنة مش كده، انما جاب في سبيل مين؟ في سبيل الله، عرفنا انها ايه. طب والتانية ما جابش في سبيل الشيطان انما جاب ايه؟ يبقى ليدلنا على ان من يقاتل في سبيل الله لازم يصبع انه مؤمن، والكافر لازم يقاتل في سبيل مين؟ بس حذف من الاولى ما يدل عليه في الثانية، الثانية تدل عليه. فاحنا اخذنا ايه؟ فئة تقاتل في سبيل الله، مش مفيش مؤمنة، خدنا مؤمنة مين؟ من مقابلها في الآية الثانية، وايه؟ واخرى كافرة. تبقى خدنا مؤمنة في الاولى من مين؟ من كافرة دي، تبقى فئة مؤمنة تقاتل في سبيل الله، والتاني ما جبناش مقاتل في سبيل الشيطان، انما خدناها من مين؟ من كافرة. بيسموه في اللغة ده احتباك، هو ان تحذف من الاول ما يدل عليه في الثاني، وتحذف من الثاني ما يدل عليه في الاول عشان ما تكرر، وعشان تعمل التحام بين سبيل الله والايمان وبين سبيل الشيطان والكفر. يبقى اذا الآية على هذا المعنى نحلها معنى كده، لقد كان لكم آية، يعني امر عجيب جدا، وامر عجيب يعني لا يسير مع منطق الاسباب الواقعية، في فئتين، وقلنا فئة يعني جماعة بس لا حركة واحدة، وغالبا ما تكون في الحرب، لان اللي بيحارب عايز يفيق الى الجماعة ولا لا، ولا هيعمل لوحده مش ممكن. وبعد ذلك يحدد الفئتين، يحدد واحدة بالغاية التي تقاتل من اجلها، والاخرى يؤيدها باسمه. وبعد ذلك ناخذ من دي ما يحذف ليؤدي في هذا المعنى، وناخذ من الثانية ما يحذف ليؤدي في هذا المعنى. فبقول ايه؟ لقد كان لكم آية في فئتين التقطة، فئة مؤمنة خدناها من المقابل تقاتل في سبيل الله، وأخرى كافرة تقاتل في سبيل الشيطان. وضحت الآية، لقد كان لكم آية في فئتين التقطة، فئة تقاتل في سبيل الله وأخرى كافرة. يرونهم مثليهم رأي العينين، يعني مش خداع ولا اي حاجة، يرونهم. طب ما دام عندنا فئتين، من الذي يرى ومن الذي يرى؟ من الذي يرى ومن الذي يرى؟ يرونهم، يرون من الرأي، وهم دي اللي هو المرء مين؟ شوف بقى كده، يرونهم مثليهم. نشوف ان كان الرأي المؤمنين، كان الرأي المؤمنين ولا الرأي الكافرين؟ فإن كان الرأي الكافرين يبقى المرء مين؟ المؤمنين. وإن كان الرأي المؤمنين يبقى المرء الكافرين. نشوف كده على المعنى ايه؟ يرونهم أي يرى الكافرون المؤمنين مثليهم. خلاص كده؟ يرى، هنخلي اللي رأى مين؟ كفار. يرى الكافرون المؤمنين مثليهم. طب برضه هناخد مثليين، ضعف يمين، ضعف نفسهم ولا ضعفهم نفسهم؟ مثليين يعني ضعف نفسهم ولا ضعف التانيين؟ برضه تيجي ولا لا؟ يبقى خدنا اهي، يرونهم ايه؟ مثليهم. فان كان الرائي هم الكفار، نحل المعنى كده، والمرئي هم الايه؟ المؤمنين. نشوف مثلهم، مثل مين؟ مثل يمين. فإن قلت الكافرون يرون المؤمنين مثل الكافرين، يعني قد الكافرين مرتين، قد الكافرين، الكافرين كانوا ما يقرب من 1000، يبقى المؤمنين حيروهم ايه؟ 2000. طب وإن كان مثلهم يعني مثل عدد المؤمنين، يرى الكافرون المؤمنون، المؤمنين مثل عدد المؤمنين، عددهم كان 300 وكان 13 14، يبقوا يشوفهم 600 وكان 626 مثلا، او 628. يبقى اذا مثليهم، ان قلت مثليهم يعني مثل الكافرين، يبقى عدد المؤمنين كام؟ وان كان مثليهم يعني مثل عدد المؤمنين، يبقى 605. يبقى المعنى على ده ازاي؟

قال هذا أخي دونك. آدم تبقى الفئة الخلية تنتصر ولا ما تنتصرش؟ طاقة إيمانية فحلة تتغلب على عاطفة الأخوة، تتغلب على عاطفة الأبوة والبنوة، كل ذلك في سبيل إيه؟ إذن الله سبحانه وتعالى يجعلها لنا آية حتى لا يخور مؤمن وإن قل عدده وإن قلت عدده، وحتى لا يغتر كافر وإن كثر عدده وكثرت عدده. المسألة عايزين صدق إيه؟ صدق إيمان. لا، ولذلك يقول لك احرص على الموت. ولذلك كانت القضية الإيمانية التي توجد في نفس المؤمن قضية كده معادلة تتربصوا بنا إيه يا كفار، تتربصوا إيه؟ إحنا يتنتصروا علينا وتقتلوني نروح الجنة، مش كده ولا لا؟ إحدى الحسنيين، إما أن نصفر بكم في المعركة ونزل لكم، وإما أن نروح الجنة. يبقى كل واحدة حلوة ولا لا؟ طب ونحن نتربص بكم ايه؟ ان يصيبكم الله بعذاب من عنده او بايدينا. تبقى المعادلة سهلة ولا لا؟ المعادلة ايه؟ المعادلة سهلة. قد كان لكم آية في فئتين التقتا، فئة تقاتل في سبيل الله واخرى كافرة يرونهم مثليهم رأي العين والله يؤيد بنصره من يشاء، ان في ذلك لعبرة لأولي الابصار.